الأماكن كلها مشتاقة والعيون اللي نرسم فيها خيال والحنين اللي سرب روحي وجال ما هو بس أنا حبيب الأماكن كلها مشتاقة لها أغرب ولا جرب ولا اصبر ولا ايه أبعد ولا قرب ولا ما ردش عليه أغرب ولا قرب ولا اصبر ولا ايه انا ابعد ولا قرب ولا ما ردش عليه بس ده صعب عليا من اللي بشوفه في عيني بس ده صعب عليا من اللي بشوفه في عيني وبكون موهومة أيوة وأنا عارف خايفة ليه تاني يا حبتك ما كفاية يا زمان نجري معقول احب تاني ازاي لا مش معقول الحب الاولاني خلانا اصغر واقول مهرجان مهرجان الحياة دي مهرجان ناس بتضحك وناس بتبكي وناس بتتمنى الأمان وردة بيضة جميلة حلوة منورة البستان كان في معانا العش بلبل عاشهم سوا الاتنين في أمان الوردة دبلت في يوم والتاني والبلبل راح بستان تاني قالوا الزمان طبعه النخان قلت الحياة دي مهرجان طير وطاير في العلالي سايب ولاده في العش يا ناس صادوا الصياد من فوق من عالي مين اللي هيراعي ولاده يا ناس عمرك يوم هتتغير هتفضل زي ما انت خلاص لا عندك قلب ولا بتحس ولا بتفهم في وجع الناس علاجا هو نسيان عشان مفاش ابدا حد ملم من بره خسارة ومن جواك بجد تخد هتمشي الدنيا من غيرك ومش ممكن يضيع وقت وعادي هتيجي ناس غيرك ما وقفتش الحياة على حد لكن صدقني من غيرك ما كنتش فقت وتعلم ومش فارقة مين اتمسك من حب ان هو هتبعد طب وايه يعني تروح وهيجي الف حبيب وهفضل زي ما انا عايش انا مش هتغلب لا عمرك يوم هتتغير انا عايز اسمع سافة الرجالة سافة الرجالة عمرك يوم ما تتغير هتفضل زي ما انت خلاص لا عندك قلب ولا بتحس ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا اللي عايز الطلعة دي يرفع لي ايده الاتنين فوق لقيت عيني لك تبكي تقول لي الدنيا هتولع. ارفع ايدك فوق ولا حتى الضمير خالص لا حساب ولا عتاب كده يبقى الحساب خالص وانك لا عمره ما صاحب حد. ارفع لي ايدك فوق ارفع هيا ده عشاق لكن بقتنا تانيت مع شملنا ويعود حبيبنا ارفع ايدك لو كل عاشق في الهوى اختار نصيبه ما كانش عاشق يا هوى فارق استنى استنى لا والله لسه ما رفعوش ارفع ايدك واديني فوق يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع اضرب يا عبد السلام